عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب، يلي قضيتك شقا وذنوب. ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب، لو كان شمسك طواها غروب. تضيع مني وانا بغفله، يا ليت لو تنفع الحسرات، يا ليت لو تنفع الحسرات. والوقت يمشي على عجله، يا كيف يرجع زمان انفات، يا كيف يرجع زمان انفات. اكبر وعمري يجي ويروح، والروح ما هي بمرتاحه، والروح ما هي بمرتاحه. واعظم مصيبه فراغ الروح من ذكر ربي ومصباحه، من ذكر ربي ومصباحه. ضايق وهمي مخاويني، يا ضيقتي ارحلي تكفين، يا ضيقتي ارحلي تكفين. مخنوق والدمع ناويني، وش حيلتك يا دموع العين، وش حيلتك يا دموع العين. الموت يجري ورا الأنفاس، ولحد تجهز ليوم الموت، ولحد تجهز ليوم الموت. ماني لحالي كثر الناس، والناس ما تستمع للصوت، والناس ما تستمع للصوت. شفت العنا من سباي بذنب، النوم ما ذقت طعم الله، النوم ما ذقت طعم الله. يا قلبي اللي خطيت الدرب، عودني بين عالج العله، عودني بين عالج العله. يكفي علينا حملنا وزار، خلنا نتدارك بقايا الوقت، خلنا نتدارك بقايا الوقت. الهم والضيق واللي صار بين الثلاثة، أنا جربت بين الثلاثة، أنا جربت. يالله جيتك وأنا ندمان، راجيك لا تردني خايب، راجيك لا تردني خايب. ودعت مذنب بقوة العصيان، وقبلت عبد بكتايب، وقبلت عبد بكتايب. يا رب تقبل وتسمعني، وانت رحيم وشديد عقاب، وانت رحيم وشديد عقاب. أسألك تعفو وترحمني، وتغفر ذنوبي بدون حساب، تغفر ذنوبي بدون حساب.